هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة وإفادتنا بالخير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير وعلى لعن المصورين. ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سفرا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز للمرأة تصلي في ثوب فيه تصاوير، سواء كانت تصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم. الصحيح تصح الصلاة لكن مع الإثم، لا تعيد الصلاة، لكن عليها التوبة إلى الله، ولا تعود تصلي في ثوب فيه تصاوير، لا في هنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك. وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير، لا فنيلة ولا قميص ولا غترة ولا سراويل ولا بشت، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر اللي على الجدار. نعم، نسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.